هل يعتبر حذاء الكوتش للبنات يعتبر تشبه، خاصة أنه يشبه حذاء الرجال تماما ولكن أشتريه من محل سيدات؟ أولا، إذا وجد نوع من اللباس يشترك فيه الرجال والنساء دون أن يحكم عليه بأنه لباس رجال فقط أو لباس نساء فقط، فهذا لا بأس به. يعني باختصار، الملبوسات المشتركة بين الرجال والنساء طالما إن العرف لم يخصها بفريق منهم، يعني الناس أول ما يروا هذا الكوتش يقولوا هذا كوتش حريمي أو كوتش رجالي. طيب إذا كانت المسألة سواء الرجال بيلبسوه كالنساء والنساء بيلبسوه بلا نكير فلا بأس بذلك، لكن لا شك هناك ملبوسات أول ما الإنسان تقع عينه عليها يقول إيه ده، البنت دي لابسة بنطال رجل أو لابسة حذاء رجل، هو ده الممنوع فقط لأن فيه التشبه. أما إذا كان العرف جاري بأن هذا اللباس يلبسه الرجل والمرأة بلا نكير أو بلا تشبه فلا بأس بذلك، لأن العرف له حكم هنا معتبر ومعمول به.